وبيننا معاد لو احنا بعاد اكيد راجع ولو بيني وبينه بلاد وبيننا معاد لو احنا بعاد اكيد راجع ولو بيني وبينه بلاد قصاد عيني في كل مكان ضعيني في كل مكان ومن تاني أكيد راجعين أنا دايب وكل حنين ولا عمري أبيع لو عيني في كل مكان قصاد عيني في كل مكان صدع عيني في كل مكان.